الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي، ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله. فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان، كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات. بدأنا منازل السائرين وبدأنا مدارج السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة، وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء. السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي، فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ. لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر أنا ولا نحس بخرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. السير إلى الله بالأنفاس وليس بالساعات والأعوام. نحن تمر علينا الأعوام الطويلة، يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة ولا نحس بأن فينا تغيرا، بل تمر علينا المحطات وأولها وأعظمها الصلاة، فلا تغير فينا، نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي. وهذه محطة قريبة متقاربة، تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة، فيها التزود والتزين والتجمل، وتأتي محطة العيد فيها التكبير. وكما قال بعض المفكرين، لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد، ولو أنهم طهروا بواطنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب، لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ. تمر علينا المحطات، الحج محطة لتغيير المسار. يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار. أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك، لأن هذا خلاف الروتين. الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة، وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة. الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط، وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان. الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام، هذا هو الروتين الذي تريده. وكسر الروتين أن تزاحم، ترمي الجمارات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك. وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة، هو كتاب جدير بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده. ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه، انتهينا من المجلد الأول لمدارج السالكين، وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين، وها نحن اليوم نقف في الصفحة 84 بعد 300 في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين. والمنزلة هي منزلة البقاء، والبقاء بعد الفناء، والبقاء أثبت من الفناء. استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا، والآية واضحة في استدلال الهروي بها، والله خير وأبقى. ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان، والآية تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. لكن البقاء منزل للعبد، والفناء منزل للعبد، وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر. مرت علينا هذه جنو، هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي. والله خير وأبقى، البقاء صفة الله، من أين يأتي بقاء العبد؟ وهذا هو المحق، يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه، فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسرا كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى، وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم، ولكن لا يدوم إنسان، بل لا يدوم مخلوق، خلقه الله لا يدوم. سنة الله جل وعلا، هذه سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يغير ولا يتغير، يبقى ويدوم، وغيره لا يدوم. فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا ولكن قد يبقى ذكرا، العبد قد يفنى ذاتا نعم، لكن في أشياء بتبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أليس هذا نوع دوام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو ميت ولكن العلم باقي. مات ابن القيم قبل سنين، ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة 770، لكن الناس يدرسون كلامه. مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به، مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين. أليس هذا نوع بقاء وديمومة؟ ولماذا كان هذا الدوام؟ لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين، مقيد ومطلق. أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة، هذا ممكن يحصل للناس، يتفاوت فيه الناس، واحد يعيش 100 سنة، واحد يموت عمره 20 سنة، يتفاوت الناس. بتاع 100 سنة بقية بالحسابات البشرية المجردة المادية بقية أكثر، لكن قد تكون ما نافع. 100 سنة ما عندها قيمة عند الله، لأنه عبث. في ناس 20 100 سنة، حتى يتعرف الخواجات والكفار آخر حاجة وصلوا لها قالوا شنو؟ قالوا دايرين نحارب الموت، وده جهل. الموت، الموت بتحاربه؟ الشيء ده خلق والله، الموت مخلوق بالمناسبة. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت خلقه الله، والموت الذي لا يراه الناس، وهو عرض، عرض يعني حاجة ما أمسك لي الموت في يدك، مخلوق موجود هاي لكن أمسك لي في يدك، لكنه يوم القيامة يكون جوهرا يجيبه في صورة محسوسة، في صورة خروف يعرضوا على الناس. يا ناس الجنة تعرفوا ده؟ يقولوا بالحيل كلنا ضغناه، لأنه ما في زول، حتى الأنبياء ماتوا. يا ناس النار ده بتعرفوا؟ يقول لهم بالحيل ما متنا قبل كده. يضحوا بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. الموت يجيبوه بالضحو في صورة كبش أملح. الأملح ده بين الأبيض والأحمر، ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح، في صورة كبش أملح يجيبوه كويس ويذبحوا. فما هي قيمة الحياة؟ إخواننا الدين يحتاج إلى تأملات، ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات. أشوف الحياة دي لا بد يكون في موت. الخواجات ما عندهم موضوع، قالوا نحارب الموت، ما قالوا الزول بيخلد أو يخلد في الدنيا لما يعمل كده، لكن قال لك تخلي الهم بعد التجيلة، يقول لك الهم تبعد منه، تبعد من الدهون، تبعد من شنو؟ تاكل خضروات، تجيف على الفواكه. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، ده حدهم، ما تزيدوها شوية يا أخوانا كده. يا أخوانا قولوا خير، زيدوا علينا شوية، حدهم بعد الهم وبحوث التجيلة. قال لك ممكن تعيش 120 سنة بس أقول 200 سنة برضو تمشوا النار بطريقتكم دي، ملاحدة وكفار ومجرمين. قول عشت 200 سنة شنو يعني؟ قول عشت 1000 سنة. إخواننا الحياة قيم، ده اختصاري للحياة، الحياة قيم ومبادئ، دي الحياة. الحياة أن تحيا بالوحي، الوحي الرباني يسيرك ربنا زي ما هو داير، وأنت عبد مستسلم. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك، إبراهيم عليه السلام ما قال لي وفي شنو يا أخوانا؟ وأنا ما عندي غيره، وما في دين ذاته بقول لك ضبح الناس دي. ما انت قايل اعتراضات العلمانيين على اوامر الله شغل زي ده، يقول له اضبح ولدك، ما قال له اسمع يا الله وقع علي في راسي ده كده، الولد الصغير ده ذنبه شنو؟ وانا اضبح لي اقنعني. ناس تحدي يوم الليله تقول الذي ذكري مثل حظ الانثيين، يقول لك اقنعني يا اخي، ما قال كده ثاني تقول لي اقنعك كيف؟ كلام الله قاطع بدون تردد، جابوا يطبخ ده أمر. الولد عاجب قال له أتكيني على وشي عشان ما تحن علي، لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن. قال لي أقلبني، قلبه ما فيه زر، ولحد اللحظة ديك لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ما كان قايد بديو، لو قال بيجو تبدأ تمثيلية، ما تمثيلية ده شغل جد. قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين، رقدوا وتكع وتله للجبين، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين. الله قال بلاء، بلاء كبير، ابتلاء عظيم يعني. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولد، صح؟ صح. أمرت أولادك يصلوا، بس أمرت أولادك يصلوا، ما قال لك اذبحهم. وأمر أهلك بالصلاة، أمرته يصلوا؟ تجي صلاة الصبح وتخلون وراك؟ أمرته؟ أمرت أولادك يصلوا؟ أمرت بنتك تتحجب؟ الله قال لإبراهيم اذبح ولدك، دار يذبحه. الله قال للنسوان اتحجبا، ما دار يتحجب الراشد. يا أخي أوامر أقل من الأوامر ربنا أدى لإبراهيم، الناس ما قادرين عليها. امشوا الحفلات في آخر زينة، في حضور الأب وبكامل رضاه، لا نملك إلا أن نقول أنه ديوث، راجل بيته ما صالة خاصة. الصلاة الخاصة خليها، ده شيء كويس. صالة عامة، رجال ونسوان كلهم قاعدين يرقصوا في محلة واحدة. انت كان قلت غلط الله قال بيقولك انت ده، كان قلت ده غلط الله قال بيقولك انت ده، خليهم. عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى، والله وفى. الله قال لي اذبح طوال اجابتك ودار اذبحه، الله ما قال لك اذبح، لأن نحن ذاتنا بتاع فلسفة. لو قال لك اذبح بتقول في شنو يا اخوان؟ نذبح جنياتنا؟ ولا نعمل مظاهرات ونقول يا اخواننا نغير الموضوع ده ونرفع عريضة؟ يا اخي الله ما قال لك اذبح جناح، قال لك ألزم والشريعة، وقال للمرأة تحجبي، والناس ما قادر يستقيموا. أنا ما والله ما تعرف الحاصل شنو في حياة الناس. فبالتالي شوف منزلة البقاء، والله خير وأبقى. ده كل الدين، أي شيء بيرتبط بالله يمشي لقدام، أي حاجة عندها علاقة بالله تبقى. ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر. الأنبياء ذهبت ذواتهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن بقيت آثارهم، بقيت آثارهم. إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. القرآن ده كله إبراهيم، وصورة اسمها إبراهيم، وإبراهيم عمل، وإنتم متبعين ملة إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم. وتجي في كل صلاة كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يوميا كم مرة وكم زول. ده اسمه والله خير وأبقى. أي حاجة مرتبطة بالله تبقى، أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لا بد أنها ستنتهي في يوم من الأيام وسينتهي ذكرها. ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد، إنما على سبيل الذم والتوبيخ، كذمك إبليس وكذمك فرعون وكذمك قارون وكذمك هامان وكذمك المجرمين في كل أمة. يا سلام، والله خير وأبقى. الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك. الموطأ سمى موطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس توطئة، مهده للناس تمهيدا. يقول لك وطئت الثرى، وطئ، وطئ الشيء. الموطأ معناها الممهد. ففي ناس حاكوه، اتكتبت أكثر من 200 موطأ، حاكوا يعني أي زول كتب موطأ كمان. قالوا طالما مالك ده كتب نحن نكتب. الآن مالك عاش تقريبا سنة 170 كتب الموطأ ده اسمه موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. قالوا يا إمام الناس كتبوا موطئات، عارف قالوا شنو؟ قال لهم ما كان لله يبقى، الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بيبقى. يا سلام يا أخي، ما كان لله يبقى. أتعرفون موطئا غير موطأ مالك؟ ها؟ في ناس الله أعلم موطأ مالك ذاته ما سمعوا به، موطأ مالك ذاته في ناس يكون ما سمعوا به يقول لك موطأ مالك ده انت شو ده يا أخي؟ ده موطأ الإمام مالك كتاب كتبه، قلت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه، أحاديث وآثار. نعم في أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأ الإمام مالك. وشرح موطأ الإمام مالك شروحا، ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطأ مالك من المعاني والأسانيد، التمهيد لابن عبد البر. وهكذا قال الهروي البقاء، قال تعالى والله خير وأبقى. قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه، والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه، لكن الآية نفسها عجيبة. يا إخواننا من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة، الهداية من ربنا والهادي هو. والله المسألة دي رسوخ، الهداية من الله جد، وصلت إلى قناعة. يا أخي تلقى زول في الإجرام ما بتقابل، بين عشية وضحاها يستقيم. الشيء تقول على شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ الآية دي والله خير وأبقى إنما جاءت على لسان سحرة فرعون، والله خير وأبقى في سورة طه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أما هو قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال لهم كده، ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإثناء ذواتهم، قال لهم بمسحكم. مش في ناس يقول كده؟ ها؟ ناس بوش والجماعة دين لما نتكلم بطغيان يقول له شنو؟ بمسحك من الوجود. يقول لك تمسح شنو؟ والله انت نعل العراق ما تمسح، خلي تمسح زول من الوجود. فرعون ده قال لهم بمسحكم، كويس، هددهم بإفناء ذواتهم. قاموا قالوا له إن الذي آمنا به، ده معنى كلامه، وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته، ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه، عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا. عذابك يفنى وعذابه لا يفنى، ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآيات في محلها كيف، والله خير وأبقى، بقاء عجيب ده يا أخي. وكتب الله لسحرة فرعون البقاء، وين كتب له البقاء؟ بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين يتلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفظة ويتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة. بعدين أنا المستغرب له الإيمان ده له دقائق الناس ديل وقفوا، تخيل ما جو وقفوا في يوم الزينة، حشر الناس فيه ضحى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يتلموا. شوفوا جو، قالوا بعزة فرعون، ديل منو السحرة حلفوا بفرعون وبعزته. فرعون عنده عزة كويس؟ ما عنده عزة. شوف الكلام ده كيف، وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن. شوف بس وقفوا رموا الحبال، بقت ثعابين، ثعابين للناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انت عارف السحر ده الآمن ليه؟ موسى فرض إرمي عصايته، عصايته برضو تبقى ثعبان بيجاي، يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو ثعبان، لكن عصا موسى عمل شنو؟ لقفت الحبال والعصي بقى ثعابين وكبيرة، ثعبان ضخم، النزل الضار ليولا ثعبان ضخم. موسى مسك الثعبان رجعت عصايا، وجوا العصايا دي الحبال والعصي. السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد، ده ما شغل بتاع سحر، ده شغل بتاع انبياء. طوالي امنوا، قالوا امنا برب هارون وموسى. امنوا في كم دقائق صح؟ شوف الكلام التقيل قالوا ده كيف، قال له لأصلبنكم، الآية سمعتوها والتهديد الشديد ده، قالوا له شنو؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، حلفوا بمنو؟ والذي فطرنا. يا أخي ده إيمان، ما إيمان سنين، ده إيمان دقائق لكن راسخ. ده الفرق، نحن مشكلتنا مؤمنين زمن، لكن أقل حاجة زعزعنا هذول ده جابهم وخدتهم في جذوع النهر وعملوا قطعوا وآمنوا ودخلوا الجنة إن شاء الله. فبالتالي ده شرح ابن القيم. طيب المخلوق عموما لا بقاء له بذاته، دي نتفق عليها، لن تبقى ذات من الذوات باقية، لأن الله ذكر ثلاث كلات، كل من عليها فان، واحد كل شيء هالك إلا وجهه، اثنين كل نفس ذائقة الموت، ثلاثة دي ما بيطلع منها زول صح؟ صح ولا ما صح؟ إذن كل شيء من الذوات يفنى، حتى الرسل والأنبياء، إنك ميت وإنهم لميتون. وين البقاء؟ البقاء للقيم. فكذا بقول للناس إخواننا الإسلام داير فهم، أنت ممكن بالمقاييس البشرية عمرك كم؟ أنت بتكون قادر على العطاء حتى 60، بعد 60 ما في عطاء في كل الدنيا، في حاجة اسمها شنو؟ معاش. كويس، شوف الحسابات البشرية، 80 سنة أنت تاني لو جبت 9 سنين ما بتمشي قدامك، أنت دا تمشي لقدام، كان ركبوا لك طقم ولا كان الدب نظارة، أنت تاني وقفته 90 دي يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن بلسانك ده في عن قريبة. تنظم في الدنيا دي كلها، تجيب الإذاعة تنظر وتسمع الأخبار وتنظم، بس مين في محلك ده؟ لا تقدر تشيل فاتحه تاني الا يشيلها معك في محلك ده. لكن انت مش تقول ودوني الدروشه اشيل فاتحه واحضر العقد في مسجد الشهيد مع ان الطريقه تانيه. اكلمك دي 90. تخيل في منظومه القيم ليله واحده تساوي 83 سنه. ليله القدر خير من 1000 شهر. بقت 1000 كيف؟ ليله واحده. لو بقت 1000 يوم مع ما 1000 يوم 1000 شهر. ليله ب 1000 شهر. 1000 شهر 83 سنه واربع اشهر. انت ممكن تحضر ليله واحده بس في عمرك بتاعت قدر تقوم لله كانك عبدت الله 83 سنه. القيم بتدي العمر زياده والعمر واقف في محله. ليله القدر خير من 1000 شهر. دي في منظومه القيم. في غير منظومه القيم انت تعبد تعبد تلاجع كان وصلت 83 سنه. اخواننا لكل شيء اذا ما تم نقصان. يا اخي معقول القلب شغال 83 سنه، الكليه شغاله 83 سنه، العيون دي شغاله 83 سنه، كويس السنه 83 لابد يحصل قل يعني ضعف. الله قال كده يا اخي شيبه وضعفة. لكن ممكن تجيب 83 سنه. يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر 10 ليله القدر بواظب على العشر اواخر دي بقومه بانتظام، ده بكون عبد 830 سنه. دي حسابات غير الحسابات الماديه البشريه. معناها القيم بتعطي العمر امتداد. طيب هذا معنى كلام ابن القيم. يقول شنو؟ اذا تعلقت ارادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقيه دائما دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به. وده كلام منطقي اخواننا. برضو من الاشياء الحظ نتعلمها في الحياه ان الانسان ممكن يستغنى من الناس كلهم. ممكن يا اخواننا. اديك مثال. تلقى زول شافع يتيم ابوه مات هو في بطن امه مرق ما لقى ابوه برضو عاش. نعم عاش بمعاناه لكن حيه الله سخر له كويس. الذي اقام الحياه وجعل حوائج الناس بعضهم الى بعضهم هو الله. لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به. هو قائم على كل شيء. هو مستقل غني بذاته والخلق جميعا لا يقومون الا به. افمن هو قائم على كل نفس القيوم. عشان كده ممكن زوجته تلقى يتيم يعيش يحيا وينجح كمان راشد. ممكن ولا ما ممكن؟ كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا. مرض لقى أبو ما فيش نهائي في الحياة قدامه. توفي والده وهو في بطن أمه وهي به حمل عليه الصلاة والسلام. أم لا تبع شوية ماتت وجد مات وبقي شامخا. لأنه بالله أي حاجة بالله بتبقى. فبالتالي شوف هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول شنو؟ شوف كلامه جميل ده. فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فالمحب باق ببقاء محبوبه يشرف بشرفه ويعظم خطره بحسب محبوبه ويستغني بغناه ويقوى بقوته ويعز بعزه ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. شوف الكلام ده قال تالله لولا حجاب الغفلة. لقيم ده كلامه لطيف يا أخي. قال تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. قال القلب ده لو فيه حياة، الزول مجرد انه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت، لكن نحن ما قاعد نتألم لحجاب الغفلة والهوى والمخالفات. يا سلام، قال الهروي: البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. بعد فناء شنو؟ الشواهد شنو؟ وسقوطها. قال الكلام ده خلاصته كالآتي، أسمع الكلام ده. العبد ده معنى الكلام في طريق سيري إلى الله معالم تدلك على الله، منهم شنو؟ من نون الشيخ المربي اللي بربيك يوريك الله، ده ما شاهد صح. منها أن عقلك يتفتح ويدرك عظمة ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد. دي كلها شنو؟ شواهد. شواهد عن شنو؟ شاهدة على وحدانية الله صح. النيل ده يتعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل ويقنبوا الأولاد والبنات يتفرجوا في النيل ويلحسوا في الإسكريم ويأكلوا البيرجر. تشوف انت عارف النيل ده الأجراهم كده، انتوا سألتوا نفسكم قلتوا النيل ده الأجراهم، قلت للبيت المعاكي سبحان الله، قلت لا سبحان الله تقوم جاري النيل ده تعملتوا الأجراهم وأجراهم تين الحفروا منه النيل ده انت الحكومة حفروا منه الإنجليز، النيل بتاعنا ده حفروا الإنجليز يخدمتين ده ده من 200 ذات. دي شواهد. أي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أي حاجة في الكون تدلك على الله. يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبلة قال شنو؟ قال أي حاجة في الكون تدلك على الله، ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله، ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه. ولذلك قلنا صوت الحبل في البير مع البكرة الصوت بيعمل شنو؟ بيعمل صرير صح؟ هم بيسمعوها بيقول له شوف البكرة بتقول الله الله، هم سمعوها كده لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شوف الكلام الراقي ده. فابن القيم بيقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه، الإيمان، ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شنو؟ يقول المعالم توصل إلى الشهود، إلى شهود الوحدانية، يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم. مثلا شيخ مسك الطريق الصحيح، الشيخ مات صح ولا ما صح؟ الطريق مات، الدرب راح. هذا معنى الكلام. والله هذا كلام كلام عميق، ابن القيم ده عميق جدا. قام جاب كلام وانا زدت عليه برضه، يعني هو جاب كلام وانا قريته كذي قلت بس لو دخل كلمه واحده. قال شنو؟ قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه، الحق هو الله كويس، يفنيهم، يفني عباده الخلص، يفنيهم عما سواه، يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إلا هو. يفني الفناء معروف يا أخواننا، هو شنو الفناء؟ المحو والزوال، يزيل عن إراداتهم التعلق بكل مخلوق. قال شنو؟ شوف العبارة دي، قال الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم، ده البقاء، ويبقيهم به، أزال كل تعلق بإراداتهم فيما سواه، ففنيت إرادتهم فيما سواه. لما انفنيوا عما سواه بقيت إراداتهم باقية بمن؟ به. يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله. أبقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا. دي الإضافة بتاعتي، جيب إضافتك لو عندك إضافة داخلها، أنا دخلت له بس له. هو قال يبقيهم به، قلت يبقيهم به وله. أبقاهم هو أبقاهم فبقوا به سبحانه، وأبقاهم لنفسه اصطفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى. يا سلام، ترى ابن القيم ده كلام يا أخي راقي شديد، كلام عالي شديد. قال وهو على ثلاث درجات، بالمناسبة منزلة البقاء من أقل منازل المدارج، أربع صفحات بس، أربع صفحات كويس. قال شنو؟ قال هو على ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. ده كلام منه، كلام الهروي. الكلام اللي قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد، وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. يقول الهروي: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما. يقول ابن القيم يظهر الكلام كأنه متناقض. بقاء المعلوم بعد سقوط العلم، قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم، فكيف يسقط العلم ويبقى شنو؟ ويبقى المعلوم. ابن القيم يقول يبقى المعلوم بعد سقوط العلم، قال هذا كان تناقض، لكن رد قال ما في تناقض. ليه؟ العلم نفسه على درجات. إخواننا كده ركز على النقطة دي، في علم بالشيء، وفي علمك بأنك عالم بالشيء. في ذو العارف عالم بالشيء، لكن ما عارف أنه عالم بالشيء ده. تسأل تقول أنت عالم الموضوع ده، يقول لك ما بعرفه. لما أنت ناقشه تبقى شنو؟ بيعرفه، بيعلم. إدراكك للعلم علم، الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى. بمعنى شنو؟ يسقط ادعاؤك العلم والمعرفة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، شوف الكلام الرفيع ده، شوف يا اخوان ركزوا. بقاء المعلوم، المعلوم هو الله، بعد سقوط العلم يسقط العلم عينا لا علما. يسقط العلم شنو؟ عينا لا علما، بمعنى يسقط ادعاء العلم ده بيسقط. ادعاؤك العلم شنو؟ يسقط. العلم بالله موجود، ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت أصلا إلى العلم به، لأن السبيل الذي يوصلك إليه هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك هو، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالتالي الذي يسقط هو إحساسه بالعلم. ضرب مثال ابن القيم، قال كيف تشم؟ ده تشم لك حاجة، تشم كيف؟ قال الشم يعتمد على ثلاثة أشياء. مشموم يكون عنده ريحة، لو جاولك حاجة ما عندها ريحة قال لك شمها تقول ما شامي حاجة، مشموم صح. وقوة مدركة، وقوة شنو؟ مدركة بتشم. وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم. حالة الشم هو الإحساس والمتعة بأنك انت الشدة شميتك، تقول الله يا أخي الريح دي اشتريتها من وين انت؟ معناه استمتعت صح؟ أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، شد الريح ذاته كريهة. وكذلك البصر، في عين، وكان ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية. انت قال العميانين دين عيون مقلعات ومجدعات، يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه. العميان عينه فيه، ممكن تلقى بعين لك تمد يدك ما يشوفك، عيونه فتحة مفتحة عديد كده لكن ما بشوف. ليه؟ الآلة موجودة، آلة شنو؟ البصر، لكن قوة الإبصار ما موجودة. العميان فقط القوة الباصرة، صح؟ وكذلك اللمس حاجة بالمسوع وقوة إدراك، آلة لمس زايد الإحساس باللمس. ابن القيم قال القلب كذلك، مش العين كذلك والبصر كله، قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، وغاب عن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به، أعظم لذة حصلت له فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة، بقى شايف نفسه ما في متعة أحسن منه، هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في، لكن في ناس متمتعين أحسن منه. وهكذا هذا هو المراد من هذه النقطة. قوله كذلك وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، الأشياء الوصلت لله فنيت لكن وصوله لله باقي. شوف ابن القيم عبر عنه قال شنو، كلامه جميل يا أخي. قال علمك بالله وذكرك له ومحبتك له ومعرفتك به كلها مخلوقة. الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ ها يا اخوان نتفق، معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس القندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له عبادتك له. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن كلها مخلوقة صح؟ يعني أنا ممكن تروح مني معالم أعرف الشيء لكن ما بالضروري أعرف تفاصيله، التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر. فابن القيم يقول شنو؟ علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقة، أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق. يفنى الشهود ويبقى المشهود، يفنى الشهود الأشياء دي كلها تفنى ويبقى شنو؟ المشهود، ويبقى ما أراده الله أن يبقى. إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة، ما ربنا قال خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة. عارف قدم الموت على الحياة ليه؟ لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة. تخيل الناس المدفونين تحت الواطة دي حسا مثلا يقول لك مقابر فاروق، بالعة كثرة ناس، مساحة بس كم كيلومتر في النهاية محدودة مسودة، دي بالعة أمم. وزي ما قال أبو العتاهية ودفين على بقايا دفين، ممكن يكون قبر واحد بقى قبر لمية نفر، ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، مستغرب ذاته قال أصبح كم نفر قبر واحد، تجد تلقى ما قبر ذاته تلقى صقيعة تحفر تدفن فيه، بعد 200 سنة الناس يحفروا يلقوا ما في أي حاجة يحفروا برضو يدفنوا زولهم. ورب لحد قد صار لحدا مرارا، تخيل الناس الميتين دول كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي، والله الله أعلم رغيف ما تلقاها. تخيل الموهي والله يبقى بيتلتلا يا أخي، لكن الموت ده بدي الحياة قيمة بالمناسبة. بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها بيبقى أكبر، ودي قيمة الموت، دي قيمة الموت، يعطي الحياة قيمة. أنت عارف أنك أنت بتموت معناه شنو؟ معناه تبذل صح وتعمل صح، لأنه فيما بعد الموت. من الخطأ أن يقول الناس شيع فلان إلى مثواه الأخير، في قيامة ولا ما في قيامة؟ في قيامة. طيب كيف مثوى أخير؟ ما في مثوى أخير، المثوى الأخير بعد ما الناس يجيفوا. ليه؟ لأنه الظالم اندفن والمظلوم اندفن، لابد إتلابه. كم ما تلابه ما في مثوى أخير. يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأناس، في ناس الموت يبقيهم، يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم. ده كلام الهروي الأخير. قال شنو؟ وبقاء ما لم يزل حقا، لم يزل ربنا حقا. الكلام العبارة دي فعلا دار شريح بإسقاط ما لم يكن محوا. في حاجتين يا أخواننا، ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه، وفي الذي لم يكن، المخلوق الذي لم يكن محوا. كان ده جميل، معناه كالآتي: أن تسقط الذي لم يكن هو المخلوق. كيف تسقطه؟ تسقطه محوا، تمحو الما عنده وجود دائم، تمحو من حياتك الما دائم وتبقي في حياتك الدائم. ده معنى الكلام، خلاصة هذا الكلام. قال ابن القيم شنو؟ وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء: أن يفنى من قلبك إرادتي سوى الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكلية والإقبال بجمعيتك عليه، فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول. كلام كل دائر حول أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا، بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياتك ومن قلبك ومن إرادتك. وقال: وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون. انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك